اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الرابع عشر. ولتكن قضية إعداد الجيل المسلم في مناخ صحي هو شاغلنا إذا كنا جادين في الدعوة إلى إقامة المجتمع الإسلامي، وهي رحلة طويلة وشقاء، ولكنه السبيل الأمثل لبلوغ هذا الهدف. لقد ظل الاستعمار يقاتل طوال قرن كامل ليستولي على العالم الإسلامي، وطوال قرن آخر ظل يقاتل من أجل تقويض الإسلام من الداخل بمختلف الحيل والألعاب. لكن بعضنا يزاهد على جماهيرنا المسلمة ويزعم أن المجتمع الإسلامي يمكن أن يقوم في أيام أو أسابيع فقط إذا طبقنا الحدود الشرعية. إن الأذكياء من أعداء الإسلام لم يحاربوه من حيث كونه حدودا تطبق وقوانين تعلن ولافتات ورايات ترفرف فوق المؤسسات المختلفة، ولكن سعيهم الحقيقي كان من أجل مسخه كمنهج للحياة وأسلوب في التفكير. كان هدفهم ولا يزال تفريغ الإسلام من مضمونه ليبقى شكلا فقط، قانونا على ورق أو لافتة براقة أو خبرا في صحيفة صباحية. والذين يدعون إلى أحياء هذا الشكل والوقوف عنده يلتقون بحسن نية وبغير وعي ربما مع هؤلاء الذين يريدون تفريغ الإسلام من مضمونه الحقيقي. لتكون البداية هي هذه: إعداد الجيل المسلم، ولتكن الوسيلة هي الحكمة والموعظة الحسنة. وسوف تكون سذاجة مطلقة أن نتصور المسألة كما لو كانت دعوة إلى زيادة حصص الدين في المدارس أو مقاطعة مدارس الكفرة، وهي دعوة ترددت بين مسلمي شرق إفريقيا في بداية هذا القرن. لكن إعداد جيل مسلم هدف أسمى ينبغي أن يطرح لمناقشة عميقة ومفصلة بين المختصين والداعين إلى بناء المجتمع الإسلامي في البلاد الإسلامية المهتمة بهذه القضية، أو حتى في بلد إسلامي واحد. وسيظل التعليم ميدانا رئيسيا لخوض هذه المعركة، ذلك أن ازدواجية التعليم مدني وديني التي ابتدعها دانلوب خريج مدرسة اللاهوت في إنجلترا، وواضع سياسات التعليم المصرية في أواخر القرن الماضي، هذه الازدواجية التي انتشرت في العالم العربي يجب أن يعاد النظر فيها. وتلك المناهج التي تفرز جيلا ينتمي إلى أي شيء غير عقيدته الجامعة وأمته الإسلامية، أو تلك المناهج التي تحمل اسم الدين ولا تؤدي إلا إلى النفور من الدين، ذلك كله يحتاج أيضا إلى مراجعة. هل معنى ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي طوال 20 أو 30 سنة حتى يتحقق لنا أمل إعداد هذا الجيل الموعود؟ قد يرد هذا الخاطر في أذهان البعض، وقد يعكس استنتاجا متسرعا لا مفر من تصحيحه، ذلك أن مسألة إعداد الجيل المسلم لن تتم داخل مختبرات المدارس والمعاهد فقط، لكنها ينبغي أن تمتد إلى جوانب عديدة من حياة المجتمع ونشاطاته. وقد قلت إن التعليم ميدان رئيسي للمحاولة، لكنه ليس الميدان الوحيد بكل تأكيد، إذ لا قيمة لكل ما يقال داخل قاعات الدرس إذا كان هنالك مثلا ما يناقضه في الشارع والبيت أو في الصحيفة أو على شاشة التلفزيون. إننا إذا كنا جادين فيما نقول فسنفعل الكثير ونحن نتقدم في محاولة إعداد هذا الجيل المسلم. لنبدأ الخطوة الأولى إذن، ونصرف طاقة الهتاف والطنطنة وشق الحناجر في عمل واع ودؤوب، حتى لا يصدم المسلمون في أنفسهم ويخيب أمل الآخرين فيهم. المقالة الإبليسية. ما شأن الدين بالسياسة؟ هذا السؤال يطرحه أهل السياسة بالدرجة الأولى بين الحين والآخر، حينما يحاول المسلمون آحادا أو جماعات أن يدلوا بدلوهم في أمور دنياهم في قضايا الساعة. عندئذ يقفز السؤال على السطح ويجيء الرد الفوري والتقليدي: لا شأن للدين بالسياسة، الدين في المسجد، ومن أراد أن يتدين فليتوجه إلى محرابه، وعلى المتدينين أن يغلقوا أفواههم فيما دون ذلك، عليهم أن يخاطبوا الله وحده ويبثوا إليه سبحانه شكواهم وهمومهم. وهذه هي المقالة الإبليسية التي تحدث عنها الشيخ محمد رشيد رضا في بدايات القرن الميلادي الحالي، وهي التي وصفها الزعيم المغربي علال الفاسي بأنها من الإسرائيليات الجديدة التي تسللت إلى مجتمع المسلمين. وبينما وصفها سيد قطب بتعبير الفصام النكد الذي يراد لمجتمع المسلمين أن يسقط في أحابيله. وتظل القضية بحاجة إلى مناقشة، سواء لما يقوله أهل السياسة من عزل للدين وتحديد إقامته في المساجد، أم حصر نطاقه في العبادات بصيغته التقليدية، أم لما يقوله أكثر رجال الدين رغم التحفظ على التعبير من دعوة إلى إلغاء الحدود وإسقاط الضوابط واعتبار أن المعرفة بالفقه تقود تلقائيا وبالضرورة إلى إتقان علوم الإدارة والسياسة والاقتصاد والفلك. وينبغي أن نسجل ابتداء أن أهل السياسة الذين يرددون هذه المقالة الإبليسية لا يطلقونها ولا يصرون عليها إلا إذا اتجه الحوار إلى ساحة المعارضة داخلا من باب الرفض، بمعنى أنهم ينادون بالفصل عندما يشعرون بأن الإسلام الحقيقي يهدد مصالحهم ومخططاتهم، ولا يترددون في تأييد الضم والخلط كلما كان في ذلك تدعيما لسياساتهم وتثبيتا لمقاعدهم وسلطانهم. فإذا بادر الإسلاميون إلى التأييد والتبريك، وإذا خرجت طوابير الطرق الصوفية في مواكب الاستقبال والتوديع، وإذا أقيمت صلاة الشكر عندما يفرح السلطان، وصلاة الخوف إذا قضب جبينيه، وصلاة الاستسقاء إذا عطش، إن حدث ذلك فمرحبا بالضم وسحقا للقائلين بفصل الدين عن الدولة. أما إذا انفتح باب الحوار والاعتراض وتناثرت عبارات حق الله وحق الناس ورفعت شعارات الشورى والعدل والحرية، فهنا ينبغي أن يصحح الوضع ويعرف كل حده وحدوده، ويطالب المتدينون بأن لا يتجاوزوا عتبات المساجد وأن يتركوا ما لقيصر لقيصر. وفي التاريخ العربي الحديث من الثابت أن الإنجليز رجحوا الملك فؤاد ملك مصر ليكون خليفة للمسلمين بعدما ألغى كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية في عام 24، وأن الإنجليز فرضوا الملك فيصل ابن الحسين ملكا على العراق بعد الحرب العالمية. قالوا إن أهل الحل والعقد هم الذين اختاروه بحر إرادتهم وبالضبط كما قال الشرع والملة. وفي المرتين كان دخول السلطان من باب الدين مقبولا، وفيما عدا ذلك فينبغي أن يقف الدين بعيدا عن باب السلطان، وهذا ما سعى إليه اللورد كورمر المدير السامي البريطاني طوال مدة خدمته في مصر. وفي التاريخ الإسلامي فإن واحدا فقط من أهل العلم هو الذي قال بالفصل هو الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الذي أثار عاصفة شديدة في وقت صدوره بمصر عام 25، وإن كان المدافعون عنه يقولون أنه استهدف بالكتابة قطع الطريق على تعيين الملك فؤاد خليفة للمسلمين، الأمر الذي دعاه إلى القول ليس في الإسلام خلافة ولا ملك. وعندما قال العلامة الجزائري الكبير عبد الحميد باديس أنه لا شأن لرجال الدين بالسياسة، لم يكن يطرح قضية الفصل بكل تأكيد، بل إنه كان يريد أن يبعد أيدي الاستعمار الفرنسي عن التدخل في شؤون جمعية العلماء الجزائريين، التربة الحقيقية التي نبتت فيها الثورة الجزائرية فيما بعد. وعندما كتب الإمام عبده يقول أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن كل حرف يلفظ في كل السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ومن كل أرض تذكر فيها السياسة، عندما قال ذلك كان يعني السياسة التي تضطهد الفكر أو الدين أو العلم، سياسة الظلمة وأهل الأثرة بتعبيره هو. تلك السياسة التي كانت وراء نفيه من مصر في أعقاب تأييده للثورة العربية، حيث كان يمارس ذروة العمل السياسي. وخارج هذا الإطار فأغلب الظن أن أحدا من مفكري الإسلام لم يردد مقولة الفصل بين الدين والدولة التي لا يختلف اثنان على أنها ضمن مواريث الفكر الغربي التي أخذت مكانها في التفكير العربي في عصور التدهور والانحطاط التي عاشها العالم العربي والإسلامي منذ القرن 18، مرتبطة بتحلل الإمبراطورية العثمانية وبدء اندثارها. وقتئذ كان الطلاق البائن بين الدولة والكنيسة قد تم منذ زمن لأسباب معروفة، وكانت الثورة الفرنسية قد أحدثت زلزالها في التفكير الأوروبي، بينما سحرت شعاراتها في الحرية والإخاء والمساواة كل الطامحين إلى النهضة في كل مكان، وكانت عيون الشرق متجهة إلى فرنسا. في تلك الظروف كانت طلائع المثقفين في الشرق تتوافد إلى باريس تنهل وتتعلم وتنقل، حتى قيل إن مؤلفات فولتير وروسو ومونسكيو قد وجدت في مكتبة إحدى المدارس المصرية في عام 1816. في تلك المرحلة وفد على باريس اثنان من أبناء الشرق قدر لهما أن يتركا بصمات بارزة على التفكير العربي فيما سمي بالتنوير عند البعض والتغريب عند آخرين، والاثنان هما رفاع الطهطاوي القادم من مصر وخير الدين التونسي القادم من تونس. وظلت كتب الطهطاوي والتونسي تعكس انبهار الشرقي بالتمدن الأوروبي وتدعو ملحة إلى الأخذ بأساليب الغرب في الحياة والتفكير وأن تتخير منها ما يكون بحالنا لائقا ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقا، عسى أن نسترجع به ما أخذ من أيدينا ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجودة فينا، كما يقول خير الدين التونسي في مدخل كتابه أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك. وعبر هذه الجسور انتقلت شعارات وأفكار انتقلت شعارات وأفكار كثيرة إلى العقل الإسلامي في مقدمتها تلك المقالة البوليسية في الفصل بين الدين والدولة، أي أن هذه الدعوة إفراز غربي بحت، إذ هي وليدة تجربة تاريخية خاصة وظروف مختلفة تماما، دينية وسياسية واجتماعية، الأمر الذي يتعذر معه بأي منهج علمي أن تنقل المقولة إلى تربة غير التربة ومناخ غير المناخ إلا إذا تم ذلك بأساليب التعسف والمغالطة. ومن الثابت تاريخيا أيضا أن الذين رفعوا لواء هذه المقولة من غير أهل السياسة هم فريقان، الببغاوات الذين استقر في أعماقهم أن الغرب هو التقدم والشرق هو التخلف، وأن قرآنهم الجديد والعياذ بالله هو كل مدونات الغرب وشعاراته، ودواء كل داء عندهم لابد أن يكون في صيدلية الحضارة الغربية دون غيرها، بتعبير المفكر الجزائري مالك بن نبي. أما الفريق الثاني فيضم عددا من المفكرين غير المسلمين المستشرقين والعرب، وبعضهم كاره للإسلام لا يتمنى الخير لأهله فضلا عن دولته، وبعضهم خائف من الإسلام متوجس منه بسبب من لبس في الفهم وقصور في الرؤية. والكارهون لا تجدي معهم مناقشة، والخائفون أمرهم هين إذا حسنت نواياهم، ومن اليسير تبديد مخاوفهم إذا ما رغبوا في الوقوف على الحقيقة. أما المقلدون فمشكلتهم أكبر، إذ أن هؤلاء هم الأغلبية، وهم أصحاب مدرسة كبيرة ضاعت بين أوراقها بطاقات الهوية والانتماء، وألغيت من قاموسها كلمات الحصانة والشخصية المستقلة. هؤلاء المقلدون تستهويهم صياغات الغرب وشعاراته، من الفصل بين الدين والدولة إلى العلمانية والليبرالية واليمين واليسار، فينقلونها بأعين مغمضة إلى واقعنا، ثم يطالبوننا بأن نفصل الإسلام على قياسها. وحتى لا يكون التعميم ظالما، فلا بد أن نشير إلى أن هنالك من يلجأ إلى هذه الصياغات لا بهدف التقليد الأعمى، ولكن فقط من قبيل استخدام تعبيرات عصرية قد تساعد في الإيضاح والإفهام. ويدخل في هذا الإطار بين المحدثين مؤلف الدكتور مصطفى السباعي الاشتراكية في الإسلام، ودعوة الدكتور فتحي عثمان إلى ما أسماه باليسار الإسلامي مجلة المسلم المعاصر العدد الثالث. وواقع الأمر أن الباحث يستطيع أن يجد في كتابات أكثر الفقهاء ومفكري الإسلام شيئا من هذا كله، من التمييز وليس الفصل بين الدين والدولة، من العلمانية التي ترفض السلطة الدينية، ومن الليبرالية التي تطلق حرية الإنسان، ومن اليسار الذي يقف إلى جوار الفقهاء والضعفاء، ومن الاشتراكية التي تطرح العدل الاجتماعي كقيمة أساسية. لكن الخطأ والخطر هو في اعتبار هذه المداخل هي الأصل، بينما الإسلام هو الوافد والطارئ، الأمر الذي يفتح الباب لمنزلقات تقودنا إلى نهايات قد تكون بعيدة عن الإسلام أو نقيضة له. وإذا افترضنا أن ذلك ليس الهدف المطلوب، فينبغي أن يظل الإسلام إسلاما بغير تصنيف في مربعات الاشتراكية أو اليسار أو العلمانية. ينبغي أن يكون الإسلام هو الأصل، هو الإطار والوعاء، وهو ما عدا ذلك لا يتجاوز وسيلة الإيضاح وأدواته، خصوصا وأن الممارسات قد وسعت من تفسيرات تلك الشعارات المستحدثة حتى أفقدتها اللون والطعم والرائحة. وبالمقابل فإن ثمة خطأ آخر يقع فيه بعض الإسلاميين، وهو أنهم يستفزون ويعلنونها حربا شعواء تتراوح أسلحتها بين التشهير والتكفير على كل من ينطق بهذه الصيغ العصرية دون تمييز بين أبناء الدعوة وأعدائها، الأمر الذي يضر بهم وبالإسلام أبلغ الضرر. فإذا كان الإسلام حقا هو الاشتراكية، لكنه بالتأكيد ليس ضد كل ما في الاشتراكية، وحربهم على اليسار كثيرا ما تدفع بهم إلى الوقوف في مربعات اليمين، ورفضهم للفصل بين الدين والدولة يدفع بعضهم إلى قبول السلطة الدينية. وكم عانى الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وهو من أجل مفكري الإسلام وقيادات الحركة الإسلامية في سوريا، لمجرد أنه استخدم تعبير الاشتراكية. ولا يزال الدكتور فتحي عثمان الذي يعد من أبرز الكتاب الإسلاميين الواعدين يعاني من جراء استخدامه لتعبير اليسار الإسلامي. أما مقولة الشيخ علي عبد الرازق الذي ذهب في الفصل بين الدين والدولة حدا ساقه إلى الإدعاء بأنه لا وجود للدولة في الإسلام، فإنه منذ العشرينات وحتى الآن لم يجد الكتاب الإسلاميون من فقهاء الشريعة أو القانون رأيا يفندونه وينقدونه في هذه القضية إلا ما قال به صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم. وبعد 60 عاما من التفنيد والنقد هدم رأي الشيخ علي عبد الرازق، ولم تقم له قائمة من الناحية العلمية، حتى الذين يتعاطفون معه لم يعد منهم أحد يتبنى حججه، وإنما هم فقط يتحدثون عن دوافعه في مقاومة استبداد الملك فؤاد. الأمر الذي يعد أقرب إلى التبرير منه إلى القناعة والتأييد. ولن نتوقف طويلا أمام مقولة الشيخ علي عبد الرازق، مكتفين بتسجيل رأيين لواحد من أشهر فقهاء السنة في العصر الحديث، وهو الإمام الكبير الشيخ محمود شلتوت، وآخر من أشهر فقهاء أو زعماء الشيعة المحدثين، وهو الإمام آية الله الخميني. وفي كتابه من توجيهات الإسلام كتب الإمام شلتوت يقول: ويصعب أن نفرق في الإسلام بين ما يمكن أن يسمى دينا فقط أو سياسة فقط، فكل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة دين، ويمكن أن نسمي سياسة الإسلام في التربية والخلق وكل ما يتعلق بالمعاملات دين، ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالحكم وتدبير مصالح المسلمين في دنياهم دين أيضا، ويمكن أن يسمى نظام الإسلام في الحكم وإدارة الدولة، وهكذا يرتبط الدين بالدولة ارتباطا كبيرا في الإسلام، ارتباط القاعدة بالبناء. فالدين أساس الدولة وموجها، ولا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين، كما لا يمكن تصور الدين الإسلامي فارغا من توجيه المجتمع وسياسة الدولة، لأنه حينئذ لا يكون إسلاما. وفي كتابه دروس في الجهاد والرفض يقول الإمام الخميني للجماهير المسلمة في إيران قبل نجاح الثورة: عرفوا الناس بحقيقة الإسلام، كما لا يظن جيل الشباب أن أهل العلم في زوايا النجف وهم يريدون فصل الدين عن السياسة، وإنهم لا يمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس، ولا شأن لهم بالسياسة. ثم قوله في موضع آخر: إن تحديد واجبات الفقهاء وعلماء الدين بمراسم العبادات وبيان أحكامها وشرائطها من طهارة ونجاسة ودعاء ومناجاة فحسب هو من مخلفات سموم المستعمرين أعداء الإسلام، قاتلهم الله إنهم يؤفكون. ومن أقواله أيضا: إن من يقول بفصل الدين عن السياسة لا يفهم في الدين ولا يفهم في السياسة. ثم إن هنالك من بين المستشرقين المنصفين من أكد هذه الحقيقة، ويورد الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه النظريات السياسية في الإسلام نماذج من شهادات هؤلاء المستشرقين. من ذلك قول الدكتور فيتزجرالد: ليس الإسلام دينا فحسب، ولكن نظام سياسي أيضا. وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير أقوال من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا الناحيتين، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر. ومن هؤلاء أيضا الدكتور شاخت الذي كتب في موسوعة العلوم الاجتماعية: إن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل نظريات قانونية وسياسية، إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا. ومن هؤلاء الأستاذ جب الأكثر شهرة في العالم العربي الذي قال: إن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامته مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وأنظمته الخاصة به. وإذا صرفنا النظر عن موقف الإسلام عن قضية الدين والسياسة، فإن هذه الإزدواجية في فهم الإنسان بتقسيمه إلى نفس وجسم عقل وروح ومخاطبة كل جانب بمدخل مختلف بحيث يتعين عليه أن يبحث عن غذاء روحه في الكنيسة وغذاء عقله خارجها، هذه الإزدواجية أصبحت فكرة متخلفة علميا. وينقل الدكتور عماد الدين خليل في كتابه تهافت العلمانية أن فيلسوف التربية الأمريكي جون دوي يؤكد في مؤلفاته على أن الفصل بين العقل والروح في عالم الأشياء قد أصبح من النظريات القديمة البائدة. ويكتب الدكتور محمد البهي في مؤلفه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي أن الإنسان الآن في النظر البحث العلمي وحدة واحدة لا انفصال بين نفسه وجسمه، وأن تجربة توزيع السلطة في الغرب بين الكنيسة والدولة لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقط، بل كان من ثمراتها إخضاع إحدى السلطتين للأخرى في النهاية. ولا بد أن أكثرنا رصد ذلك الثمن الفادح الذي يدفعه الغرب الآن نتيجة ممارسات هذا الفصل بين الروح والعقل، ومظاهر انتشار الجماعات التي يختلط في فكرها الديني بالشعوذة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلا إعلانا عن إشهار إفلاس هذه المدرسة التي أقامت ذلك العازل الخطير بين الدين والدنيا في أعماق الإنسان وواقع المجتمع. وما مذبحة مزرعة جوانا الأمريكية الشهيرة التي قتل فيها حوالي 1000 شخص في انتحار مقدس يحذر من ذلك الفراغ الروحي الهائل الذي أفرزته فكرة حبس الدين وراء جدران المعابد التي تتردد بيننا الآن.